لكن لو قد نصف السنة اللي هو 6 أشهر ذكرنا أنه لا ينسب سواء كان في وطء من كلمين أو غيره. فولدت في 6 أشهر معا أو أزيد أو أزيد، ولدت بعد 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر، لأنه نصف حد حكم الأقل فالحمد كما تعلمون يطول ويفقد. نعم. لحقه ولدها، لحقه ذلك الحمل وما ولدت، فإذا ولدت فإنه ينسب إليه ذلك الولد، سواء ولدت أو ولدت أو توأمين كلهم ينسبون إلى ذلك الفراش، لأن الفراش مستوفى من حكمه بقوله عليه الصلاة والسلام الولد من الفراش. نعم. إلا أن يدعي الاستبراء، إلا أن يدعي الاستبراء، فإذا استبرأها يعني وطئها ثم استبرأها وبحيضة حيضتين حاضت بعد ذلك ظهر فيها الحمل تبين أنه ليس منه، فإذا استبرأها تتبين، لأنه بالاستبراء يتبين عدم الحمل كما سيأتينا إن شاء الله في باب العدد والاستبراء يتبين عدم الحمل، فإذا ظهر الحمل بعد الاستبراء ثبت عندنا أنه حمل غيره وليس بحمل، إنه حمل غيره وليس بحمل، فهو استبرأها ثم بعد استبرائه لها ب6 أشهر ولم يطأها بعد الاستبراء، هذا الشرط، ولم يطأها بعد الاستبراء تبين أنها حامل ووضعت بعد هذا الاستبراء ب6 أشهر فإنه من حقه أن يمحيها. فقال رحمه الله إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، لا يدعي الاستبراء ويحلف عليه، هذه اليمين تسمى يمين التهمة، وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء الأيمان التي تنزل منزلة الشهود والأيمان التي تسمى أيمان التهم والتي يدفع بها الضرر وتكون في مسائل خاصة، وهل تكون مغلظة أو غير مغلظة، كل هذا سنذكره إن شاء الله في باب الأيمان والأدلة والحجج، باب الأمونات والحجج في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. فيحلف بالله عز وجل أنه استبرأها وأنه وقع منها تبين عدم حمل وأنه لم يطأها بعد الاستبراء، أنه استبرأها وأنه لم يحصل وطء منه بعد الاستبراء، لأنه قد يحلف أنه استبرأها ويحصل وطء بعد الاستبراء فلا ينفيها، لأنه ما تبرأ ذمته إلا إذا استبرأها بعد وطئه لها، ولم يحصل وطء ثاني بعد الاستبراء، لأنه قد يستبرئها ويطأها مرة ثانية فيكون حمل من الوطء الثاني، إنما المراد أن يحلف أنه استبرأها وأنه لم يطئها، لم يطئها بعد استبرائها. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو أزلت لحقه، قال رحمه الله وإن قال وطئتها دون الفرج، وإن قال وطئتها دون الفرج أو في الفرج ولم أنزل، هذه المسألة ملتحقة بالمسألة التي قبل في النفي، فيقول إنه وطئها وحصل الوطء دون الفرض وأنزل دون الفرض أو في الفرض ولم ينزل، ففي هذه الحالة إذا قال وقع مني هذا الشيء فإنه لا ينفرض، الولد ولد، لأنه إذا وطئها دون الفرض كل احتمال أن يسري الماء إلى الفرض يتحمل، وأيضا عندهم وجه للرد لأن ما دام أقر أن هناك وطء، أن هناك وطء فحينئذ يقر ويثبت على نفسه أنه تعاطى السبب الذي يمكن أن يكون منه الولد، فإذا جاء بشيء غير غالب، لأن الغالب أن من يطأ أنه ينزل، إذا جاء بشيء خلاف الغالب خلاف المعتاد وقال لم أنزل كانت فيه شبهة وتهمة، لأنه قد يقصد الإبرار بأمر، فإنه السبب في هذا أنهم كانوا بعض الناس في شيء من الجاهلية فيستنكفون من وطء الجواري حتى لا يأتي أولادهم ويعيرون ويعاذون بهذا، وهذا من بقايا الجاهلية، وقد يضع الله عز وجل من البركة والخير في ابن الجارية ما لا يضعه في ابن الشرع، ولذلك هذا من بقايا الجاهلية وانعراق الجاهلية، ومما ذكر عن زيد بن علي رضي الله عنه وارضاه انه اسهم هشام بن عبد الملك حينما لمزه بلمزه فقال له زيد اتعيرني بذلك، هذا اسحاق امه ساره وقد جعل الله من نفسه إخوان القردة والخنازير، وهذا محمد أمه هاجر، وهذه هاجر أمة قد جعل الله منها خير الأولين والآخرين، وهي أمة جعل الله منها خير الأولين والآخرين. فمسألة أنها أمة وأنها حرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه من المعارات ومن الأمراض والآفات التي بقيت من الجاهلية في نفوس بعض الناس. فوصل بالظلم، وصل إلى الظلم أنه ينفي الولد والعياذ بالله، ويستنكف وينتنع. ومن حكمة الله ومن غريب ما يحدث أنه، ومعروف هذا موجود في التاريخ، أنه ربما كان النسل من أولاد الجواري والإناء أكثر نجابة وأكثر وأرجح عقلا وأكثر فضلا من غيره. فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي بشيء إلا عوضه بخير منه. لكن على كل حال نتكلم عن الظلم ومجاوزة الحد. فالظلم أنهم كانوا يطعون الجواري ويتخلون عن أولادهم، فهذا ضيقت فيه الشريعة وردت الشريعة، خاصة ما الجانب الذي فيه إضرار بالمرأة وإضرار بالولد، لأن يعني الولد يتضرر أنه ينفي نسبة الولد إليه. فبينا رحمه الله أنه في هذه الحالة لقال وطئتها وأولدت فيها وجامعتها ولكني لم أنزل، فإن هذا خلاف المعهود والغالب أن الإنسان عند الشهوة لا يستحكم نفسه، فحينئذ لا يقبل قوله ويقع على الأصل. أو عزلته، أو عزلت يعني ما أنزلت الفرض، أنزلت خارج الفرض. لحقه الولد ولم ينفعها هذا الكلام، هذه كلها دعاوى فيها تهمة ولا يقبل قوله فيها. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوقتها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. قال رحمه الله وإن اعتقها، وإن اعتقها الشخص كانت عنده أمة فوطئها ثم اعتقها ثم أخذها اعتقها فتزوجها الرجل بعد أن صارت حرة، أو باعها فوطئها المشتري على أنها ملك يمين له، فولدت بدون ستة أشهر، علمنا أن الولد للأول وليس للثاني، وحينئذ يكون قد باع أم ولده، لأن تبين أنها كانت حاملا أثناء البيع. وتأتي المسألة في أمهات الأولاد التي تقدمت معنا، واختار جزء من أئمة السلف وهو قضاء بعض أصحاب المتكلم أنه لا يصح بيع أمهات الأولاد، وأن أم الولد تبقى جارية عند سيدها حتى يموت فتعتق عليه، لأن أم ولد. ولذلك أحسن الله عز وجل إليها، ولا تكون في ضرر على ولدها، لأنه سيكون حرا ولا يملك أمه بعد موت أبيه، فتعتق بموت سيدها. ومضى قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، طائف من الصحابة رضوان الله عليهم، بعدم بيع أمهات الأولاد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث في وجوه بعض العلماء، قل إنه في بيع أمهات الأولاد، من فرق بين أم وولدها، يعني يبيع الأم ويبقي الولد أن يتضرر ببقاء أمه جارية، وهذا لا شك في ضرر عظيم عليه. وأيضا قيل من فرق بين أم وولدها يدخل فيه ما يفعله بعض الناس، خاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها الورع ونسي فيها الحقوق، أن يأتي وينتزع أولاد المرأة منها بعد تفريقه لها، ويأخذهم بالقوة ويفرق بين الأولاد وأمهم، وقد تمضي الشهر، وقد تمضي السنة، بل تمضي السنوات ولا يمكنهم من رؤية أمهم، فإن فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان بعض مشايخنا يقول بل إن الله يفرق قلبه ويفرق همه في الدنيا قبل الآخرة، فقل أن تجد رجلا يفعل ذلك إلا وعزل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد أنه لا يجوز بيع من الولد على هذا القول، فإذا حصل البيع فالبيع فاسد، وحينئذ تبين فساده فيحكم برد الثمن لصاحبه وتسترد الأمة وتبقى أم ولد حتى تعتق على سيدها. أو باعها بعد اعترافه بوضعها، أو باعها بعد اعترافه بوضعها ثم تبين حملها بعد قبل المدة التي ذكرها، حملت وولدت بدون المدة التي هي